بقول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل النجوم، جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. فهو ربنا تبارك وتعالى الذي عرفنا بنفسه في هذه الآيات الكريمة في الرد على المشركين الذين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى، في مواجهة المشركين الذين أنكروا إنزال الوحي على رسل الله تعالى وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ومنهم من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. في الرد على هؤلاء جميعا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يعرف الناس بنفسه، وأعظم كتاب يعرف بالله هو القرآن الكريم. يعرفك بأسماء الله الحسنى، يعرفك بصفات الله العليا، يعرفك بآثار صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، يعرفك بأفعاله، يجعل الإنسان منا لا يخطئ آثار صفات الله عز وجل، سواء في لوحة الكون المنظور أو في نفسه التي بين جنبيه أو في كتاب الله المنزل على خير رسل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا القرآن كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا الكتاب أنزل مهيمنا على الكتب كلها، فلقد شاء ربنا تبارك وتعالى ألا يجعل بعد رسولكم رسولا، وألا يجعل بعد كتابكم كتابا، وإنما جعل هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب كلها. نقرر أمورا دائما وندندن حولها لأنها تعتبر من أصول الإسلام ومن أصول الاعتقاد، ولذلك كثر ذكرها في القرآن الكريم والتدليل عليها. ومن ضمنها هذه الأمور التي وردت في سورة الأنعام المكية بتفصيل، ولم تنفرد سورة الأنعام وحدها بالكلام في هذه الشؤون، بل نزلت سور كثيرة تتحدث عن هذه الأمور. وكما قال تعالى عن القرآن الكريم أنه صرف فيه للناس من كل شيء: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإنك إذا قرأت هذه الآيات قراءة إنسان عالم فقيه مؤمن، ولهذا الترتيب حكمته، ولهذا الترتيب حكمة عظيمة. ولذلك فإن الله تعالى حينما تحدث عن النجوم وأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فلما تحدث سبحانه وتعالى عن الآيات في الأنفس وفي خلق الإنسان وأنه خلقنا من نفس واحدة أو أنشأنا من نفس واحدة، ثم قال: فمستقر ومستودع، قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم حينما تحدث عن نزول الأمطار وعن الماء النازل من السماء الذي به حياة كل شيء من الزرع والنبات والحيوان وكل شيء، لأنه من الماء كل شيء حي كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تحدث عن هذه الآيات في الزرع وفي النبات وفي كل ما يرى الإنسان من آثار رحمة الله حينما يتنزل الماء على الأرض ستنبت بإذن ربها تبارك وتعالى. قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهو حديث عن العلم ثم الفقه ثم الإيمان، وهذه المراحل بالتدريج والمراحل بالترتيب. ومن لم يستفد من علمه فقها ينفذ من خلال الأمور المرئية الظواهر إلى بواطن الأمور ليرى يد المنعم سبحانه وتعالى، ويرى رحمة الله، ويرى آثار صفات الله تعالى، كما قال فانظر إلى آثار رحمة الله. لأن هناك من الناس من يقف عند ظواهر الأمور، وهم من قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تجد الإنسان منهم فيلسوف ويظن نفسه أحاط بكل شيء علما، ولكن علمه وقف عند القشرة الخارجية للأرض، وقف عند القشرة الخارجية للدنيا، مع أنهم ظنوا أنهم علماء بالدنيا وهجروا الآخرة وكفروا بالآخرة وقالوا نحن علميون أو ننسب للعلم ونترك علم الغيب فإنه درواشة، أو علم الغيب لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما نحن لا نعتد إلا بكل ما هو ظاهر مرئي، شيء خاضع للدراسة العلمية التجريبية، وكذبوا على أنفسهم وكذبوا على السهماء وعلى الذين جعلوا حياتهم أو جعلوا تحصيلهم من الفتات الملقي من موائد هؤلاء الكذبة الدجاجلة. إن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء أو يقول عن هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يا ليتهم نفذوا إلى لب الحياة الدنيا، بل لم يفقهوا الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا اللي جعلوا همهم فيها وجعلوا علومهم لا تخرج عن محيط الدنيا، يا ليتهم فقهوها، يا ليتهم عرفوا حقيقة الدنيا، وإنما حتى الدنيا وقفوا عند القشرة الخارجية. شوف تعبير القرآن الكريم، يعلمون الحياة الدنيا لا، ظاهرا من الحياة الدنيا. أما قضية الآخرة ففي غفلة عنها تامة، فقال وهم عن الآخرة هم غافلون. وشوف الضمير الوصف حينما الضمير الذي جاء به هم، ضمير الفصل هم، كرره مرتين للتوكيد، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن علوم الحاصل في ايه؟ القشرة الخارجية من الدنيا فقط. الله تبارك وتعالى يقول عن امثال هؤلاء انهم ما استفادوا علما، بل ان العلم لم يرفعوا له رأسا، مع انهم ادعوا انهم علميون، ومع ذلك كانوا كذبة وكانوا مغرورون. يقول الله تعالى ان هذه الايات فصلها لقوم يعلمون. لكن لا يقف الانسان عند العلم فقط، العلم الظاهري، لابد من النفاذ من الظواهر الى بواطن الامور. ومن هنا قال في التي تليها قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. ما الفقه يعتبر الخلاصة او يعتبر الامر الذي هو غاية وهدف ونهاية العلم. العلم إن لم يؤدي بك إلى الفقه فلا خير فيه، فجاء بالفقه بعده المرحلة الثانية. كل ذلك يؤدي بك إلى الإيمان، وإن لم تؤمن فما استفدت علما، وما كنت فقيها، ولا عرفت شيئا، ولا استفدت شيئا. ولذلك فإن البشرية التي ما استفادت من علوم الرسل، ولا استفادت من علوم الأنبياء، ولا استفادت من كتب الله المنزلة عليها، حينما تصل إلى مرتبة دونية عجيبة، مرتبة من الدون ومن الحقارة، لا يصلح الإنسان حينئذ أن يتعلم من رسول ولا من نبي، بعد أن جعلوا رسالات الأنبياء ضبر آذانهم واستبروها وتوجهوا إلى عبادة فروجهم وبطونهم وعبادة الأهواء وعبادة الشيطان، تصبح البشرية في آخر الزمان على مستوى منحط، لا تصبح أهلا للتلقي من رسل الله ولا من انبياء الله ولا من العلوم التي نزلت على رسل الله، حينئذ يكون اهلا لكي يعلمهم دابة من دواب الارض، كما قال تعالى: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالناس حينما يصبحون ليسوا اهلا للعلوم ولا للفقه ولا للإيمان ولا لليقين، حينئذ لا يخرج لهم رسول من عند الله ولا نبي من قبل الله، وإنما تجيء دابة تسم الناس وتعلم الناس حينئذ. لماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فيصبحوا على مستوى للتلقي من الدابة التي تعلم أو تسم هؤلاء، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة الكبرى. يقول تعالى في الآية 99 من سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء. والنزول من السماء أو إنزال الماء أو المطر من السماء، يقف عند الناس عند هذه العبارة ويقولون من السماء، والماء لا ينزل إلا من طبقات الجو العليا، هل يتنزل الماء من السماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة أو ما شاكل ذلك؟ هذا خطأ، وإنما القرآن الكريم يوضح أن الماء ينزل من طبقات الجو العليا أيضا. ألم تروا إلى قول الله في سورة الواقعة حينما يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء ينزل من المزن يعني السحاب، ويقول من السماء لأن عبارة السماء في لغة العرب يقصد بها كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فأظلك فهو سماء، ولذلك يقول هنا أنزل من السماء ماء. هو الذي أنزل من السماء ماء، سبحانه هو الذي أنزل الماء. هل البشرية تستطيع أن تنزل الماء من السماء؟ أبدا. وقصة الماء هذه، والغريب كما ذكرنا سابقا أن الله تبارك وتعالى يستدل في القرآن الكريم على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى بأمور هي في فوق الناس جميعا، فليست هذه الأمور من مشاهدات الإنسان البدائي في الصحراء أو الإنسان المتمدن الذي يعيش في ناطحات السحاب، وإنما هذه المشاهدات موجودة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل بيئة. يستدل القرآن الكريم بأمور في متناول الناس جميعا، ومع ذلك هذه الأمور معجزة للرجل الذي يعيش في الصحراء، ومعجزة بالنسبة لساكن ناطحات السحاب فيما يسمى بأرقى المدنيات الحديثة زعموا. معنى ذلك أن هذه الأمور معجزة للجميع، والله تبارك وتعالى هو وحده الذي سخر، وهو وحده الذي أنشأ، وهو وحده الذي خلق، وهو وحده الذي يملك، وهو وحده الذي يملك، وهو وحده الذي يدبر، وهو وحده الذي يقوم على كل شيء وكل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، إذ هو الحي القيوم. أنزل من السماء ماء، هذا الماء ينزل في قصة معروفة لدارس هذه الأمور، ومع ذلك يظل الإعجاز معجزة في كل عصر وفي كل مكان. أنزل من السماء ماء، الله كما قال في بعض صور القرآن سورة النور: يدرك سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما متراكما، بعد أن يؤلف بينه يجعله ركاما متراكما فوق بعضه، يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، المطر ماء، الودق الماء يخرج من خلاله، من خلال التداول بين هذا التأليف وبين هذا الركام يخرج المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. ثم وينزل ايه؟ لا ينزل الماء الذي تكاثر في بقعة واحدة، لو نزل تراكم ثم نزل في مكان واحد لأصبح كارثة كارثة على الناس. صور المعدة اللي بيجمع من المحيطات عن طريق التبخر أمام أشعة الشمس ويصعد الماء أو يصعد بخار الماء ثم تحمل به السحب. وبعد ذلك في قصة طويلة يعرفها الدارسون للجغرافيا الفلكية يتنزل الماء. هل الماء هذا الذي يتحول إلى عذب بعد أن كان مالحا في المسطحات المحيطية والبحار، لأن الأنهار لا تشكل غير مسطح بسيط جدا في أرض الله، لكن المسطحات الأساسية مالحة والملوحة مقصودة. تصور بقى لو الماء العذب بقى هو اللي على وجه الأرض، المحيطات دي ماء عذبة، كان الجو بتاع الجو الحياة لا يصلح، مش كده ولا لا؟ لان في غازات سامة وفي كذا وفي كذا، الملوحة هي اللي بتمتص لتنقي الجو، فاللي بينقي الجو لكي تصدر الحياة في الارض هو المحيطات اللي هي المسطحات اربع اخماس كرة الارض، الماء المالح. ليه مقصود؟ هذا امر مقصود من قبل الله تعالى لكي تصلح الحياة على وجه الارض. تصور ده لو ما عاد كانت الحياة اصبحت منتنة، الجو منتن مسمى بالغازات، لكن اللي بنص كل ده الملوحة. ثم بعد ذلك يصعد الماء الى الطبقات العليا وعن طريق كهرباء معينة باذن الله. هؤلاء العلماء الذين يرصدون هذه الظواهر زراعة فقط، اما انهم يتدخلون فلا. وهذا الامر كان يحدث في العصور الاولى ويحدث في عصور الناس الان، لم يحدث اختلاف هو ثم يتنزل الماء، ما ينزلش مرة واحدة لا، وانما يصرفه الله كيف يشاء، يصرفه في السماء كيف يشاء. فينزل على اقوام فيشكره، وينزل على اقوام فيجحد نعمة الله، ويمنع عن اقوام ابتلاء، وهكذا يصرفه عمن يشاء سبحانه وتعالى. كل ذلك ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، عشان يكون الامر فيه تذكرة وفيه اختبار، اما بالشكر واما بالصبر واما بالجهود والعياذ بالله. وهكذا فالماء في حد ذاته نعمة، ومن الممكن ان يكون نقمة على قوم لو شاء الله ان يتنزل الماء دفعة واحدة على بقعة معينة يكون فيها هلاك الناس، ولكنه يصرفه سبحانه وتعالى. انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. به البقى دي يقول العلماء السببية، بسبب الماء تحدث الحياة. حتى العلماء يقول لك الماء ده اللي بينزل في حياة للحيوانات، نعم في حياة للحيوانات، في حياة للنبات، نعم في حياة للنبات، في إحياء للأرض الميتة، نعم في خصوبة، في تصنيع لسماد الأرض نفسها، لأن الماء لما بيطلع فوق يقولوا في قصة طويلة حينما يحدث شرارات كهربائية وينزل النيتروجين أزوت إلى مع الماء زايد في الماء، فيعمل في الأرض التسميد لخصوبة التربة. كل ذلك من الذي يصنعه؟ كل ذلك من الذي أنشأ؟ وخلي بالك اوعى تفتكر ان في تطوير، مفيش اي تطور منذ ان كانت الحياة، فيش تطور، ما بتطورش، لان الله سبحانه وتعالى لم يكتسب علما جديدا، ربنا لم يكتسب تجربة جديدة. احنا كل يوم اللي بيعمل آلة بيعدلها، الآلة النهاردة كذا، الموديل كذا، كل سنة في تعديل، السيارة بتتعدل، الطيارة بتتعدل، ده بيتعدل. هل انت شفت نبات القمح اتعدل؟ ابدا مفيش. والبشر لو تدخلوا بسلالات معينة وهندسة معينة بيجيبوا لنا سرطان وبيجيبوا لنا امراض، مش كده ولا ايه؟ وانما اذا صارت الامور حسب ارادة الله العليم سبحانه الكبير كان فيه الخير كله للناس. فيش تطور، فيش تجديد عند الله سبحانه وتعالى، لانه هكذا شاءت ارادة العليم الخبير سبحانه وتعالى. انزل من السماء ماء فاخرجنا به، اخرج الله، وكان في الاول هو الذي انزل مفرد وكلم بصيغة الغيثة، لان كان السياق كله كده. ثم يحدث الالتفات، والالتفات ده في السياق البلاغة يعتبر ليه لفتة بلاغية ولا لا، عشان يلفتك يجعلك ايه قرح الايات بعد ما كان وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا، اصبح بعد ان كان يتكلم بصيغة الغيبة اصبح يتكلم الكلام بصيغه الايه؟ المتكلم، مش كده ولا لا؟ لان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها اياك نعبد واياك نستعين. في التفات، الالتفات ده ليه اغراض بلاغيه عشان المستمع يعمل ايه؟ يبدا حواسه تركز ويبدا ينتبه لان الامر مهم والامر خطير. انزل من السماء ماء فاخرجنا، ما قالش فاخرجته بعد ما قال هو الذي انزل، لا فاخرجنا. العظيم بيتكلم باسلوب العظمه، العظيم يتكلم اخرجنا، هذا الدلال على العظمة، لأن ربنا العظيم سبحانه يتكلم بأسلوب العظمة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهنا يقول تعالى فأخرجنا به، به البدل السببي يعني بسبب الماء. طبعا الذي سبب هذه الأسباب ورتب الأسباب على بعضها مين؟ ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حينما يتنزل المطر في حديث قدسي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، اما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكواكب، والذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب. لان الانسان المفروض حتى ولو قال ان ده بسبب كذا وده بسبب كذا يرجع الامر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. انت بتاكل عشان تشبع، فالذي جعلك تشبع هو الطعام، لكن من الذي جعل الطعام يشبع؟ ما وضعك كل شيء الموحد دائما يرى يد المنعم سبحانه وتعالى، يرى يد الذي سبب الاسباب سبحانه وتعالى، وهكذا. ما يكونش الانسان يقف عند السبب وانتهى الامر، لانك لو وقفت على الاسباب خلي بالك، انت لو وقفت وانتهيت عند السبب وقفت فهذا شرك في الربوبيه، واذا رفضت الاسباب كان هذا الشرك شك في حكمه الله تعالى. ولذلك المسلم موقفه بيكون ايه؟ يثبت الاسباب الكونية، الاسباب يثبتها، وفي نفس الوقت لا يقف عند السبب وانما يرى من وراء السبب المسبب سبحانه وتعالى. والذي سبب الاسباب قادر على الغائها، مش كده ولا لا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار تحرق، لكن لما يقول لك يا نار كوني بردا يلغي السبب، مش كده ولا لا؟ فالنار سبب للاحراق. لما يقول لموسى ألقي ما في يدك، حينما يلقي العصا تكون النتيجة فانفرق البحر فكان كل فرق كالصوت العظيم. خالف النظريات، مش كده ولا لا؟ ان الماء يكون عارفين نظرية الاول المستطرقة، فذلك لو ألقى بالعصا ينفلق الماء ويصبح كل فرق كالصوت العظيم، جبال جبال من ماء. فاذا مر موسى ومن معه تعود الامور الى ما كانت عليه، والخارقة كانت معجزة لتأييد الله، لتأييد موسى عليه السلام بامر الله سبحانه وتعالى، وللقضاء على الاسطورة الفرعونية. انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل، بما اخرجنا نبات كل شيء، كل شيء لنبات، بل البشر نفسهم، وهذا لا نقصده تفسيرا للآية وإنما نوضحه. الله تبارك وتعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، ونحن في حاجة إلى الماء وينبتنا الله تعالى بهذا الماء الذي ينبت. حتى الحيوانات ما هي محتاجة للماء، مش كده؟ نبات كل اللي بينبت، هو لو جيت حتى على الحيوان بياكل من المرعى ويشرب من الماء، ياكل من المرعى اللي هو النبات، يشرب من الماء ينمو، ينمو الاوبار وينمو الصوف وينمو الشعر وينمو الزبد وينمو اللبن وينمو اللحم، كل ده اللي حياه الانسان عليه، مش كده ولا لا؟ فانبت فاخرجنا به نبات كل شيء، كل شيء بعامه، كل ما يخرج من الارض يستفيد من الماء، بل كل ما على الارض من حي في حاجه دائمه الى الماء. فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، بدأ بقى يفصل هنا عم في الأول، فأخرجنا به بالماء نبات كل شيء، ده تعميم، بعد كده يبدأ بقى ايه يفضل. فقال فأخرجنا منه من النبات ده من العموم ده فأخرجنا منه خضرا. يبدأ الماء ينزل على الحبة تشق الحبة فيخرج منها الايه المسمار بتاع النبات الكده اخضر ويبدأ يصعد الى اعلى ويلتوي اخوه عشان ينزل الى اسفل في جرش وفي ساق هيطلع لفوق. فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه من النبات خضرا. بدأ التنويع بقى هنا والتفصيل فاخرجنا منه خضرا ما قالش اخضر. شفت كلمة خضرا حتى السياق هتجد خضرا احلى كمان من كلمة فاخرجنا منه ايه اخضر. بص وشوف حتى اختيار العبارة او اللفظة القرآنية مختارة بعناية وبدقة خضرا. فاخرجنا منه خضرا ها نخرج منه وتجد ظلال الخضرة. يعني حتى لما بيحدثك الجمال موجود الجمال في العبارة والجمال في الآية نفسها. حتى الآية اللي هيكلمك عنها هتلاقيها جميلة مش كده ولا لا؟ ان الله جميل يحب الجمال. فاخرجنا منه خضرا ها نخرج منه حبا متراكبا. يبقى لما اتكلم هيفصل عشان الكلام ده يرتبط باوائل الايات. ان الله ايه فالق الحب والنوى فيتكلم عن الحب ثم يتكلم عن الايه عن النوى. خد بالك فاخرجنا منه خضرا نخرج منهم. يبقى عندي التفات تاني بعد ما كان عندي التفات اول من قوله انزل بالمفرد الى الجمع فاخرجنا ثم بعد ذلك انتقل من الفعل الماضي الى الفعل الايه المضارع. والفعل المضارع بيديني يديني تجسد يديني استحضار الصورة فبيظهر لي الصورة كما قال انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة. جاب لك الصورة بقيت شايفها بعينيك فده في استحضار للصورة وده من اعلى الاساليب البلاغية لان ده من ضمن الوان ومناحي الاعجاز في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه نخرج وما زال يخرج ولا الأمر يجي في يوم من الأيام خلاص مفيش زرع ولا نبتة يخرج من الأرض لا أبدا مفيش أي مشكلة. وفرة ما بعدها وفرة وفرة كثيرة خلي بالك وشوف وفرة عظيمة في الماء وفي النبات وفي كل شيء. يقول تعالى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه نخرج وسنخرج مش كده استمرارية نخرج منه حبا. إن الله فالق الحب نخرج منه حبا متراكبا تركب بقى على بعضه. الحب لما يخرج هنا بيكلمك عن حب القمح مثلا والبر الشعير غيره يخرج منه الحب متراكب. واتفرج كده على السنبلة وشوف الحب متراكب فيها ازاي. شوف الارض راكب شوف الذرة شوف الذرة وهي طالعة يبقى شوف الذرة شوف الرز شوف البر كل ده حبا متراكبة راكب على بعضه مش كده ولا منضد جميل منظر كده عظيم تجده في جمال حبا متراكبة ها ومن النخل. يبقى هنا اتكلم عن ايه عن الحب هيتكلم عن النوى. فقال ومن النخل يبقى ما قالش فأخرج فنخرج منه حبا متراكبا ومن النخل لا لان النخل مش هيعطف عليها ده من النخل دي جملة مستأنفة هيقولك ومن النخل من طلعها قنوان دي جملة اسمية مش كده القنوان ده مبتدأ مؤخر ومن النخل ده الخبر المقدم مش كده ولا لا ومن طلعها ده بدل من النخل من طلعها مش كده يبقى مبدل منه. بعد كده يقول ايه قنوان ومن النخل من طلعها قنوان. وبعض المفسرين نحى منحى اخر اعرابيا قال لك كأن دي جاي على الاولى اللي هو فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه ايه نخلا من النخل من طلع عشان يربط الجمل ببعضها عربية فلابد يكون دايما في ايه عائد وفي ارتباط نحوي مش كده ولا ايه عشان يرتبط عشان الصنعة النحوية. وفي النهاية القرآن اعلى من الصناعة النحوية واعلى من الصناعة البلاغية فالقرآن يستدل به لا يستدل له ولا ايه القرآن يستدل به لا يستدل له. ومن النقل من طلعها عنوان دانية من طلع. طبعا النخل لما بيطلع اللي هو النوى بيشق ويطلع منه النخلة، بعد كده يطلع الطلع، اول حاجة بتخرج الطلع، الطلع اول شيء بيطلع حتى اسمه طلع، الطلع بتاع الثمر بيكون عامل زي اللسان لسه ما تشقش وما خرجش منه الثمرة، هذا الطلع بعد كده يشق فيسمى الاغريض في لغة العرب، حينئذ يخرج من هذا الطلع الايه اللي هي العرجون الشماريخ اللي هي الايه الكنو، ما هو الكنو ده هو ايه المفرد مثنى وجمعه كنوان على نفس الوزن صنو وصنوان، والتعبير ده المفرد كنو المثنى بتاعه على وزن الايه الجمع، كنو جمعها ايه كنوان، مثنى القنو ايه قنوان، والصنو اللي هو الفرع اللي بيطلع من الايه من الساق صنوان وغيره ايه صنوان، لما يتجمعوا في جذور واحدة كما قال في سورة الرعد، ده بيتكلم عن الاصول يعني تبقى شجرة وتطلع من اصل واحد صنوان وغيره صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. هنا يقول تعالى ومن النخل من طلعها قنوان، قنوان دي جمع، طبعا لو كانت مثنى هيعرف هذا من سياق الكلام، لكن المقصود الايه الجمع، القنو اللي هو الايه اللي هو العرجون او الشمروخ اللي بيبقى فيه الايه اللي بيبقى شايل الثمار بتاعه البلح اللي هو الاصفر اللي بيطلع من النخله، فيقول ومن النخل من طلعها قنوان دانيه، كمان بتدنو وتنزل كده بالشماريخ بتاعت العقل البلح على الناس تبقى قريبة، يبقى هنا يتفضل عليكم ويمن على الناس بايه بالدانية القريبة. طب ده الكلام ده يكون في النخلة القصيرة، طب والنخلة الصحوك العالية ما ذكرش هنا، لكن بعض العلماء قالوا ما هو مقدر ذكرها، لكن ذكر القريبة ذكر القريبة لان هي ديت اللي بيستفيد منها الناس، مش محتاجة حد يطلع في اعلى الايه المئذنة في اعلى النخلة، فبياخد منها القريب دانية، مش كده ولا لا، دانية وتقدير محذوف وشموخ، مش كده ولا لا. فيقول الله تعالى ومن النخل من طلعها عنوان دانية في الدنو، فبيمن عليك بالحاجة الدانية اللي انت بتستفيد بيها وبتاخدها علشان تقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات، مش جنات، لم تقرأ جنات إلا في الشاذ، لكن في القراءات السبعة المتواترة قرأت إيه جنات للفرد، لو قلنا جنات هنقول دي معطوفة على إيه على ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات، هذا خطأ، لأن الجنات من الأعناب ما بتخرجش من النخلة، مش كده ولا لا، فدي لوحدها، فقال وجنات وطبعا مكسورة يعني تبقى ايه منصوبة، مش كده ولا لا، الكثرة دليل النصب لأنها جمع ايه مؤنث سالم، فقال جنات. طب جنات دي جاية معطوفة على ايه، قال لك فأخرجنا به نبات كل شيء، ها فأخرجنا منه ايه خضرا، وأخرجنا منه كذلك ايه جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغيره متشابه، فخلي بالك فهنا لأنه اللي ألجأنا لأن احنا نفهم الكلام ده بهذا الأسلوب ونقول فيه صنعة بلاغية هنا للعرب وللفاهمين وللدارسين في تلوين في الخطاب، ليه؟ هيقول لك علشان هو بيتكلم أصلا هنا عن أمور ملونة، مش كده ولا لا، هي سطحة الحديقة ما هي عبارة عن ايه الوان وانواع وطعوم، لك اقول لك مشتبها وغير ايه متشابه، فلذلك هذا التلوين يساوقه تلوين في الايه في الخطاب، كذلك تنويع وتلوين في الخطاب عشان وانت بتقرأ تجد فيه مرفوع وفيه منصوب، كل ده يجعل عقلك يشتغل، لانه ذكر في الاول جنس النبات اخرجنا به نبات كل شيء، مش كده ولا لا، بدا ينوع فكل تنويع هيديله ايه اسلوبه الاعرابي او نطقه اللغوي علشان الانسان تكون الصورة متكاملة بسائر الاشكال والالوان والطعوم، مش كده ولا لا؟ فقال: ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من اعناب. ودايما بعد ما يتكلم عن التمر يذكر العنب، وهيجي بعد كده انشأ جنات معروشات وغير معروش، مش كده ولا لا؟ دايما يجيب مع التمر الايه؟ العنب، لان التمر والعنب قريبين من بعض ببعض الامور. يعني حتى لو انت جيت تتكلم عن المراحل تجد ان مثلا التمر بيبدا بطش ثم رطب ثم بعد كده تمر، تجد ان امام البطش الحصرم في العنب نوع، امام الرطب تلاقي العنب، امام التمر لما يجيب ينشف تلاقي الايه؟ الزبيب، مش كده ولا لا؟ والاثنين يصنع منهم خمر، كان عند مين؟ العرب في الجاهلية، مش كده ولا لا؟ وذلك اما من عليهم قال ايه؟ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقلنا قبل كده ان الايه دي في سوره النحل، سوره النعم، سوره النحل، كان لسه الخمره ما حرمتش، لكن الايه دي كانت اول الايات اللي ايه؟ لفتت الانظار لان الخمره هينزل فيها حكم ايه؟ يحرمها. ما حرمش، لكن قال: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ رزقا، سكرا ورزقا حسنا. السكر اللي هي الخمره. لكن لما جاء يبقى بيمن عليهم لانهم كانت تجاره بالنسبه لهم وبيشربوها، مش كده ولا لا؟ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس. هنا قال تعالى ايه؟ سكرا ها ورزقا حسنا. يبقى معنى كده ان جعل السكر الخمره في مقابله الايه؟ الرزق الحسن. يبقى ما هياش ايه؟ رزق حسن. يبقى بيلفت النظر ويفهم من يفهم، لان الاحكام لسه ايه؟ ما كانتش شرعت، لان صوره النحل كانت صوره ايه يا اخوانا؟ مكيه، ما كانش حكم الخمره حرم بعد او نزل تحريم الخمر بعد. فزي ما قلنا بيصنع منها الخمر ويصنع منها الايه؟ الخل، وبيصنع منها عسل كمان. فالاثنين قريبين. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب. جنات الاعناب، والجنات جمع جنة، والجنة ايه؟ اللي هي الحديقة او البستان. وسميت جنة ليه؟ كما قال مثل اصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا اصحاب الجنة، الجنة الجنينة، وسميت جنة او جنينة لان من بداخلها يستجن، لان مادة الجن الخفاء، والجن سمي جنا لانه لا يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فمادة الجن الخفاء. فلما جن عليه الليل، الجنين في بطن امي اسمه جنين لانه مستجن لا يرى، والجنة الجنينة لان من بداخلها لا يرى تظلله الاشجار. قال: وجنات من اعناب والزيتون والرمان. الزيتون والرمان، وعقب على الزيتون. يبقى ذكر اربع حاجات، خلي بالك: اول حاجة التمر، وتاني نبات كل شيء ده شامل، ثم خصص التمر وخصص العنب وخصص الزيتون وخصص الايه؟ الرمان. ولو جيت تدور هتلاقي ان هم في مراتب اربعة، الاول والتاني والتالت بالترتيب كده، والتمر قبل منه سبق الحب، لان الحب في غذاء الانسان، لان الحبوب معروفة. هل حد يقدر يستغنى عن الحبوب؟ عن القمح والشعير، مش كده ولا لا؟ ما دي الحبوب. بعدها التمر، بعدها العنب، بعدها الزيتون لانه زيت ولانه دهن، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، وجعلها وقود كما قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ثم الرمان، والرمان ده آية حتى في الجمال، يعني حتى في المنظر ده كده، شق الرمان وبص جواها وشوف اللؤلؤ اللي جواها وشوف التغليف. ربك بيعلمك كمان التغليف، يعني بيعلم الأمة الإسلامية، هذه الأمة التي حملت أمانة الله، حتى التغليف بيعلمك الصنعة. خلي بالك، يعني ربنا تبارك وتعالى مش بيخرج لك من الارض فيتامينات مثلا وبروتينات وكذا وكذا، ودي بلد في قالب شكله مش حلو او بصوره حبوب او كبسولات وخد ابلع، لا، ده بيديك الجمال مع الشيء المغذي والشيء اللي فيه الفائده بيديك فيها ايه الجمال. شوف نصوص البرتقاله، شوف الرمان، شوف كيفيه التغليف. لكن انت هنا المسلم يمكن اردى صنعه تخرج من ايد المسلمين في هذا الزمان، مش دليل على ان العيب في الاسلام، العيب في مين؟ في المسلمين. حتى لو اتقن الصنعه، وهذا نادرا، ده لو لقيت حد يتقن صنعه في هذا الزمان، لو اتقنها ما بنتقنش التغليف وتقدمها للناس فطبق مصدي، مش كده ولا ايه؟ شوف ربك بيعلمك يقول ايه، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه، القراءات السبعه او القراءات المتواتره اجمعت على ايه؟ على انها مشتبها وغير متشابه. وفي الشاذ قرات متشابها وغير متشابه، خلي بالك. لكن في ربع انشأ جنات معروشات وغير معروشات بالاجماع كانت ايه؟ متشابه وغير متشابه. الفرق بين الاثنين؟ الاشتباه غير التشابه. الاشتباه يعني انا ممكن اقول فلان يشبه فلان، يشبه، خلي بالك، يشبهه حتى يصل الى درجة الاشتباه فاشتبه. والله انا مش عارف قابلت مين فيهم، زي التوأم، فده اشتباه. ولذلك يعتبر الاشتباه مشكل عند مين؟ عند العلماء، حتى في الاحكام الشرعية، مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا ايه؟ المشتبهات، مشتبه. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات. الرواية فيها مشتبهات ومتشابهات، لكن المشتبه اشتبه على العالم فلا يستطيع ان يتعرف الحكم ده حلال ولا حرام. طب يلحق الامر ده تحت انهي بند من البنود؟ ده الاشتباه. فالاشتباه يثير شبهة، ولذلك الفقيه ما يقدرش يحكم. التشابه ده مسألة تانية، يعني ده ممكن ده يشبه ده، يشبهه في ايه؟ في حاجة واحدة، في حاجتين، في ثلاث. لكن الاشتباه ان ما اقدرش افرق بين الاثنين. فقال لك مشتبها وغير متشابه، يبقى القرآن. لان في بعض الثمار تتشابه مع بعضها في الورق، تتشابه مع بعض، مش كده ولا لا؟ بتتشابه ده. لكن في النهاية ما تقدرش تقول دي زي دي، زي بعضهم بالضبط. واحيانا يحدث هذا، لدرجة ان في بعض الفواكه تعرف عن طريق الطعوم، ومن الممكن انها تشتبه على مين؟ على حتى البستان الماهر. ويجي لك الراجل اللي بتشتري منه البطيخة يقعد يعمل لك كده، ولا بص عشان وانت تبقى فاكر نفسك ناطح، وتاخدها تطلع في الاخر لفت، مش كده ولا ايه؟ فمشتبها وغير متشابه. يعني في امور تبقى شكلها تقول بسم الله ما شاء الله مية مية مع التانية، وتيجي تشتريها وتروح في الاخر وتكون النتيجة ايه؟ ان اشتبه عليك الامر، مش كده؟ مشتبها وغير متشابه. فاحيانا في بعض الفواكه والزروع والنباتات تتشابه مع بعضها البعض ولا تشتبه، وبعض الايه؟ الاشتباه، بحيث ما تعرفش تفرق وتكون النتيجه انك ممكن تقع في خطا، مش كده ولا لا؟ حتى لو كنت ماهر في الموضوع ممكن ايه؟ تخطئ في المساله. مشتبها، شفت تعبير القران وتلوين الخطاب عشان ايه؟ مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره. دايما القران يامرنا بايه؟ بالنظر، مش كده؟ مش يقول لك ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه. طعامك، هل انت بتنظر لطعامك؟ ها؟ انت بتنظر؟ انا بنظر لطعامي؟ عارف لو ما نظرناش لطعامنا نبقى احمرتنا في الامر، نخشى ان يقال لنا يوم القيامه ها؟ قال لابليس اسجد، لم يسجد، ساله، مش كده ولا لما لم تسجد كما امرتك؟ مش كده ولا لا؟ مش ساله. وكان ابليس حينما امر بالسجود لم يسجد، عاتبه الله وعاقبه ولا لا؟ واحنا في امور كتير اوامر من الله، هل كل امر ربنا بيامرك بيه ما بتنفذه كويس ولا لا؟ عيد الامر ده عنا. فلينظر الانسان الى طعامه. شوف بقى نفسك بتنظر للطعام، ما مش النظر للطعام تشوفه خلاص، لا، النظر المقصود انك تاخد من ورا منه العبره، الدرس المستفاد. ترى حكمه الله، ترى كرم الله، ترى نعمه الله عليك، مش كده ولا لا؟ اذكروا نعمه الله عليك، وهكذا. فيقول تعالى انظروا الى ثمره امر اذا اثمر وينعي. اذا اثمر ساعة ما بيثمر، اول ما بيطلع لسه البذر ولا بيطلع الطلع وشوفه، ولانه بيطلع انا فان وحينا بعد حين ويفضل يكبر قدامك، فقال لك اذا اثمر فان يبدأ يطلع تبعه وشوف، لان من ورا ده سترى حكمة الله وسترى قدرة الله. خلي بالك بعض الماديين ممن ينسبون الى العلم في هذا الزمان يقولون اذا نظرت الى نبات البرسيم، او مش حاجة من الحاجات اللي البرسيم اللي بتاكله الحيوانات على شواطئ الانهار او شواطئ الترعة، اوعى تفتكر ان نبات البرسيم ده في اي آلة من الالات التي اخترعها البشر تقف امامه في ميزان. يعني بمعنى شوف ايه اعظم شيء اخترعه الانسان في هذا الزمان، طيارة، الصاروخ، القطار، كمبيوتر، اي حاجة اخترعها الانسان، هات كل الالات اللي اخترعها البشر وحطها في كفة ومعاها عود برسيم، عود البرسيم ده الاتقان اللي فيه والعظمة اللي فيه والحكمة اللي فيه وانه بيؤدي غاية وجوده وكيفية بناءه، بنيته من الداخل وكيف ينمو حتى يصير عود بعد ما كان مثلا بذرة بسيطة، الاتقان في عود البرسيم اعظم بالاف المرات بل لا يقارن بالطبع. هذا كلام رجل من الرجال الماديين الذين يتحدثون امور يعني حديث مجرد، يقول لك عود البرسيم في اتقان وفي روعة مش بالنظر المجرد لا بالدراسة. هذا الكلام يقوله المتخصصون في دراسة النباتات وعلم النباتات وعلم مثلا الكيمياء العضوية، الدارسين لهذه الامور بيقولوا انها اتقانها لا يستطيع المخلوق ان يقادر قدره، ويكفي المادة الحية اللي في الشيء ده ويتصعد، والانسان يقدر زي ما قلنا قبل كده انه يرصد الظواهر فقط لا غير، مهما كان الانسان عالم وحصل على اعلى الدرجات العلمية في التخصص، كل اللي يقدر يعمله انه يعمل ايه؟ يرصد الظواهر ويعلل كذا كذا، لكن يقدر يقول الحياة دي اساسها ايه؟ السبب ايه؟ محدش كده الا الان يستطيع، مش الروح الانسانية لا لا، الحياة عموما، نشأة الحياة عموما، الموت مش كده ولا لا؟ امور كثيرة، بل مش الحياة والموت بس، الكهرباء مين يقدر يعرف سرها؟ نعرف اثارها، نعرف خصائصها، نعرف كذا، لكن ايه هي الكهرباء؟ طب تفسيرها ايه؟ مين يقدر يعرف؟ الاصوات اللي بتيجي عبر الاثير والرسائل اللي بتيجي والرسالات وكل الكلام ده كله، حد يقدر يعرف كنه الامور دي ايه؟ ابدا. يرصد الظواهر فقط لا غير، لكن كله وراءه يد المدبر الحي القيوم سبحانه وتعالى. انظر الى ثمره اذا اثمر وينعي. ينعي يعني لما يينع، يينع يعني ايه؟ ينضج، ينضج وتوصل الثمرة لكامل نضجها، ما قالش اذا ايه اينع لا، وينعي، لان بمجرد ما بيصل الى الينع بيبقى ايه؟ وصل الى نضجه بيكون قطف، لكن الحالة اللي قال لك عليها انظر فيها لانها متدرجة الى ثمره اذا اثمر، اذا اثمر لانه هيبدأ ايه يديك، فلكن بمجرد ما يصل الى الينع فانظر الى النضج مش الى حالة، الى النضج نفسه، لان الانسان محتاج الى هذا النضج. تيجي بقى انت تبص كده في اي ثمرة من الثمار تقول الثمرة دي بطيخة، دي كانت في يوم من الايام لب، وكان فين النسيج الاخضر والاحمر اللي بالداخل وهذا الجمال وهذا اللون العظيم اللي جميع الفنانين في الارض لو اجتمعوا عشان يعملوا لون يساوي اللون اللي بيخرج للزرع الحقيقي، والوان ايه؟ الوان بينية كمان، يعني مش لون الاخضر لون واحد لا، وانما الوان متعددة. كل ذلك انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم ذا، ذا ده اسم اشارة على اللي فات، ان في ذا مش كده ولا لا، بعد كده لكم تكلم عليه، ليكم انتم، يبقى الايات دي ليكم، الآيات دي لما تمر عليها وأنتم عنها غافلون. يبقى الإنسان اللي يرى هذه الآيات وفي النهاية يقول خلقتنا الصدفة، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، الإنسان الذي يقول هذا الكلام يبقى ما استفاد من كلها، ما استفادش من عينه، استفادش من بطره، استفادش من سمعه، استفادش من عقله، يمرون عليها وهم عنها غافلون. وإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمن، المؤمن بس هو اللي بيستفيد. ولذلك دايما يا اخوانا ربنا تبارك وتعالى ينصب الذكرى والعبرة للمستفيد منها، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، هم دول اللي بيستفيدوا مش كده ولا لا؟ إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مش كده؟ إن في ذلك لآيات لإيه؟ للمتوسمين. يبقى بينصب دايما الآيات ربنا لمين؟ للمستفيد النهائي منها، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وفجأة السياق يأتي هكذا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، في وسط الجمال ده والجلال ده والعظمة ده دي يظهر الشرك والمشركين نشاذ، مجموعة تريد أن تتخلص منهم الأرض، مش كده ولا لا؟ صور الأرض دي شايلة بلاوي فوق منها، إنسان يرزقه الله، يأكل من رزق الله، يشرب من رزق الله، يحيا في كرم الله، مش كده؟ كل ده وفجأة جعلوا لله شركاء. سبحان الله، آية يقول سموهم، هنا يقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، جعلوا الجن شركاء لله تعالى. شوف التعبير، التعبير ترتيبه، الترتيب الأصلي ليه وجعل الجن شركاء لله، لكن الترتيب كان ازاي؟ وجعلوا لله شركاء الجن ليه؟ عشان القضية مش في الجن ولا القضية في الشركاء، القضية بان يكون الشريك لمين؟ لله. ولذلك هو ده المهم. فجعلوا قدموا وجعلوا لله، مش اي شريك بقى هيبقى باطل، مش كده ولا لا؟ ما هو طالما اللي ذكر الله يبقى من في مقابل الله؟ لا شيء، مش كده ولا لا؟ هو خالق والكل مخلوق، هو باقي والكل عدم، مش كده ولا لا؟ كل فاني، كل من عليها فان. فقال وجعلوا لله. كلمة الجعل في اللغة العربية وفي القرآن بتأتي بأربع معاني. الجعل بيجي بأربع معاني، احنا قلنا الكلام ده في أول سورة الأنعام. الجعل بيجي بأربع معاني، إما أن يأتي بمعنى الاعتقاد ده. زي ما يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا أن الملائكة إناث. هنا الاعتقاد، هنا الجعل برضو بمعنى ايه؟ الاعتقاد. بعض العلماء قد معنى التصوير، هذا خطأ، لان التصوير يجي لما يقول مثلا ايه، زي ما سمعت في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا، ده التصوير، صيرهم رسلا، صيرهم، مش كده ولا لا؟ يبقى الجعل بيجي بمعنى التصوير، من صار الشيء الى من شيء لشيء، مش كده؟ ويجي بمعنى الاعتقاد، ويجي الجعل كذلك بمعنى الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، إنشاء. ويجي بمعنى أن الإنسان بدأ في الشيء، وهذا لم يأتي في القرآن. يقولون مثلا في لغة العرب وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، جعل يعني ابتدى إيه؟ يفعل. فدي المعاني الإيه؟ الأربعة، الكلمة جعل. هنا جعل بمعنى إيه؟ اعتقدوا. فقالوا وجعلوا لله الشركاء، جعلوا لله، وجعلوا لله شركاء الجن. يبقى هم جعلوا الجن شركاء، مش كده ولا لا؟ منهم من قال ان الجن مفعول تاني، ومنهم انه قال انه بدل للشركاء. المهم انهم جعلوا الجن شركاء وخلقهم، وفي قراءة وخلقهم. اقرأ خلقهم بتسكين اللام. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. مش كده؟ يعني بمعنى الخلق كمان. وممكن تكون خلقهم بفتح اللام تعود على اما الجاعلين المشركين، يعني ربنا خلقه وجعلوا لله شركاء، مش كده؟ وممكن يكون ها وربنا خلق الجن، مش كده ولا لا؟ والاثنين صح. صح. ما هو القراءات بتديك ها صراط المعنى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ربنا الذي خلقهم. طبعا في كلمة خلقهم رد عليهم وخلص الموضوع، زي ما قال في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. خلصت، مش كده؟ بعد كده الأدلة الثانية دي كانت زيادة، لكن في قوله ونسي خلقه رد على كل الايه؟ نقد الكل. أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ نعم، ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ها ونسي خلقه، لأنه قال قبلها ايه؟ ربنا قال في سورة ياسين ايه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو نطفة، بقت في يوم من الأيام خصيم مبين وبيجادل. أول ما جادل ربه، النطفة جادلت، النطفة أصبحت خصيم مبين. أول ما خصمت مين؟ اللي خلقها. فقال ونسي خلقه. طب ارجع بقى، خلقت كنت نطفة ولا كان فيها عظم ولا فيها كذا ولا فيها، ونسي خلقه. نفس الكلمة، هو خلقهم، جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. فكونوا خلقوا خلصت. كيف يكونون لله شركاء وهم من خلق الله؟ وخلقهم ها، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا، ما معنى كلمة خرق؟ خرق زي ثقبة، مش كده ولا لا؟ خرم، اللي هي اي حاجة بتثقب حاجة، خرق، مش كده ولا لا؟ اخرقتها لتغرق اهلها. فالخرق انك تعمل الحاجة بدون ما يكون في تدبير وبدون تعقل، شيء كده يتعمل عكس الخلق. الخلق لابد يكون ايه؟ بتدبير. وذلك الخلق تقدير، الخلق تقدير. ولذلك يقول ايه الرجل العربي القديم: ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني تقدر الشيء وتقطعه بعد ما قدرته قطعه. لكن بعض الناس تخلق يعني تقدرها ولا تفري. ومن الفري القطعي برضو يشتق الافتراء، افتراء الكذب. وخلق الكذب اما يكون الكذبة متزورة والكذبة محبوكة، مش كده ولا لا؟ وذلك يقول وتخلقون افكا، مش كده ولا لا؟ فهنا الخلق في شيء من التدبير، لكن الخلق كلام عبيط، كلام لا قيمة له، كلام ما يستحقش روايته، مش كده ولا لا؟ خرقوا. ولذلك الحسن البصري يقول كانوا في نواديهم لو واحد كذب كذب يقولوا ايه؟ انت خرقتها، يعني انت ايه خرقت؟ يعني اختلق. ولذلك اختلق، مش كده ولا؟ اختلق من الخلق. وهنا خرق يعني كذب، مش كده؟ وفي قراءة خرق بالتشديد يعني كذبة كبيرة أوي، مش كده؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كلام ما يستحقش روايته. ولولا أن هناك بشر قالوه لما حكاه الله. كلام كبير. وذلك تقول سورة مريم عن هؤلاء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هنا يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. طبعا المفسرين جم عند كلمة الجن وقالوا: هل مين جعل الجن آلهة مع الله؟ قال لك: ألم يقل الله تعالى: إن يتبعون من دونه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يبقى هذا الشيطان مش الشيطان رأس الجن كما تعلمون إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر رب. ويقول إبراهيم لأبيه آذر يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يبقى طاعة الشيطان تعتبر عبادة دي واحد. ولذلك برضو تجدوا يقول في سورة ياسين برضو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يبقى طاعة الشيطان عبادة. لكن بعض المفسرين قال وجعلوا لله شركاء الجن. قالوا لهم كانوا بيعبدوا الملائكة. طب وعلاقة الملائكة بالجن؟ قالوا ما هو الملائكة جنس مستتر لا يرى. مش كده ولا لا؟ لا يرى. فيبقى معنى كده ان عبادة الملائكة تيجي بمعنى الجن وهذا اسلوب ضعيف. لان القرآن الكريم جاب الاثنين في مقابلة بعض لما قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. يبقى الجن جعلوا معبودين في مقابله الايه؟ الملائكه. وعلى ذلك وجدنا ان الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره الكبير اختار ان الكلام ده في الرد على المجوس والمثنويه اللي بيقولوا اله الخير واله الشر لانهم بيقولوا ان خالق الخير الله وخالق الشر ابليس. وهذا كلام ينسب لابن عباس ولا نعرف له اصلا. وإن كان الرازي وهو من أئمة المتكلمين قال بهذا الكلام وأطال النفس في هذا الشأن إلا أننا نركن دائما إلى الموروثات المنقولة عن سلف الأمة في هذا الشأن مفسرين هذا الأمر في ضوء الكتاب والسنة المطهرة. فوجدنا أن القرآن الكريم في القصة الأسطورية الوثنية الشركية التي افتراها مشرك مكة. ذكرنا هذا الكلام سابقا وذكره الله تعالى في سورة الصافات وفي سورة النجم وغير ذلك. ألم يقل الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهم جعلوا الملائكة إناث وقالوا إن الملائكة بنات لله في الوقت الذي كانوا يقولون نحن نحب البنين ولا نريد الأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا مش كده ولا إيه؟ فكانوا يريدون لأنفسهم الأولاد ولربهم البنات سبحانه. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الصافات أيضا يقول في سورة الصافات أنهم اتخذوا الملائكة وجعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إبكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين شنو إيه؟ فهذه الصورة بتحكي الأسطورة وبتحكي القصة. الملائكة بنات لله وجعلوا لها اسماء مشتقه من اسماء الله الحسنى. اللات مؤنث لفظ الجلاله الله، العزه مؤنث العزيز، مناه مؤنث المنان، وهكذا. فجعلوها مشتقه من اسماء الله مؤنثه. ولذلك قال تعالى وذروا الذين يلحدون في اسماء الله، ده الحد في الاسماء. وجعلوا الملائكه بنات لله والجن متجوزينهم وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. فقال الله هنا وجعلوا لله شركاء الجن مش كده ولا ايه؟ وخلقهم. ربنا خلق الجن وخلق كل خلق الكون مش كده ولا ايه؟ وخرقوا له خلقوا اكذوبه مؤدها ايه؟ خرقوا له بنين وبنات بغير علم. والقضيه دي حكينا قبل كده ان كل الجاهليات القديمه تساوت في نسبه الولد لله واحيانا كانت بعض الجاهليات تضيق حتى تجعله ولدا واحدا. والبعض يوسع حتى يجعلهم ومن الممكن ان هم يجعلهم الامم كلها كما يقول. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، وتكبر العمليه تبقى العائله المقدسه كبيره قوي. كل ده كذب لا يجوز في حق الله. اعظم كتاب نزل ليعلن الحقيقه هو القران الكريم، ما قالش محمد ابن الله، وانما لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى هنا وخرقوا لعول اعظم الكذب. وذلك يقول في سوره الكهف كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ويقول قبلها بايات في سوره الاسراء في نهايتها وقول الحمد لله احمد ربنا على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا يبقى لا يستحق الالوهيه. اله له اولاد؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وينقل ابن كثير عن بعض السلف ان هذا القول العبد بتيجي بمعنيين، الايمان والايه؟ والجحود. فانا اول الشاحدين يعني الكافرين باله له ولد، لان الاله له ولد يبقى اله ايه؟ ناقص، مش كده ولا لا؟ ولتقول الحمد لله. حمد سبحانه وحمد نفسه على كماله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا يقول وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه سبحان دايما حينما ينسب الى الله ما لا يليق بالله، لان الله ينسب له كل صفات الكمال والجلال والكمال له سبحانه وتعالى، جميع صفات الجلال والكمال لربنا تبارك وتعالى، مش كده ولا لا؟ له الكمال في الصفات وله صفات الكمال، مش اعتقاد اهل السنة والجماعة. ولا نصف ربنا الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسله فيما صح عنهم. ولذلك يقول هنا سبحانه. التسبيح ده تنزيه، وشرحنا معنى التسبيح في اخر سوره المائده قال سبحانك. هنا يقول ربنا تعالى سبحانه وتعالى، العلو والارتفاع والبعد عن النقائص والمعايب وعن ان ينسب لله ما لا يليق بالله ولا بجلاله ولا بكماله سبحانه وتعالى عما يصفون، لان دي صفات ايه؟ لا يوصف بها عما يصفون عن وصفهم. ولذلك قال في سورة الصفات ايه؟ قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى عما يصفون، ثم دلل على كذبين فقال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أربع أمور بيستدل بها على كذب هؤلاء، خد بالك أربع أمور. بديع السماوات والأرض، بديع جاء من كلمة بدع أو أبدع، مش كده؟ بدع يعني ابتدأ خلق السماء والأرض، أو أبدع بمعنى أنشأ على غير طراز وعلى غير مثال سبق. وكل ذلك خلق الله ابداع. يقول لك المبدعين ولقاء المبدعين والمبتدعين، الابداع لربنا، لان ربنا وحده هو الذي يخلق من غير آلة ومن غير مادة ومن غير زمان ومن غير مكان. خد بالك، لا آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان، كن فيكون. هو ده الابداع، مش كده ولا لا؟ بديع السماوات والارض. وقال بعض السلف في تفسير بديع السماوات والارض يعني لا نظير له في السماء ولا الارض، هل تعلم له سميه؟ ملوش كفء، مش لانه الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بديع السماوات والارض، يجي بعض العلماء يقول بديع السماوات ده السماء والارض خلقهم، والسماء والارض اعظم مخلوقاتي، السماوات اعظم مخلوق، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. السماوات والارض الخلق العظيم ده ما جعلهمش اولاد ولا نساء ولا ما بيتجوزوش. نزهتم مخلوقات الله عن الولد وجعلتموه لله. البشريه عقولها ضيقه، ناس كتير عقلها ضيق حاطين في اعتباره كوكب الارض الاعظم كوكب في الوجود، وكان لو كان لله ولد هينزله على الارض بين الناس يعيش، مش كده؟ فقال بديع السماوات والارض، خلق السماء وخلق الارض وابدعهما وبيخلق الشيء ولكم فيكون سبحانه وتعالى بديع السماوات. أن يكون له ولد، أن ده الاستبعاد، أن بمعنى كيف، وأن بمعنى من أين، كيف ومن أين يكون لله ولد، أن يكون له ولد، يتعجب بل عجبت ويسخرون، يعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا العدوان على أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فيقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بقولكم عارفين يبقى ليه أولاد لازم يكون ليه صاحبة زوجة، ما هو التوالد يكون عن طريق الايه التزاوج، والتوالد والتزاوج يبقى في جنس مشترك مع بعضه، لكن هو يريد أن يبين أن العلاقة بينه وبين خلقه علاقة خالق ومخلوق، علاقة مبدع بديع السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض أبدعهما الله فكانوا له عبيدا سبحانه، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللي جم قالوا أن المسيح ابن مريم ابن الله ألزموا بقول الله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن الإله علشان يبقى لي ابن يبقى ابنه إله زيه، ليه صاحبة هتبقى إله زيه، مش كده ولا لا؟ ولذلك هؤلاء القائلين هيقولوا بألوهية الزوجة والابن، مش كده ولا لا؟ فقال سبحانه هنا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فين الصاحبة لكل الله؟ تكون بمثاله، تكون بصفاته، مش كده ولا لا؟ فين الوحدانية؟ ولذلك هتكون كل دي آلهة متساوية مع الله، لأن الولد هيكون جزء، والولد ما هو جزء منك، الولد ما انتش الصنعة، الصنعة بتكون بائنة عن الصانع صح، لكن الولد جزء منه تكملة له، هل هذا يجوز؟ هل يتبعض الخالق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ جيش ذلك قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فيش توالد خالص مش كده ولا، ولم تكن له صاحبة، ما له صاحبة، فيش حد له من جنسه، وإلا الكل هيكونوا آلهة متساوين معه سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون والمشركون والظالمون علوا كبيرا. فقال ربنا تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا القرآن وخلق كل شيء، كلمة كل شيء دي عم تشمل الجميع من العرش للفرش، كل مخلوق، فيش حد مش مخلوق أبدا، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل خالق للجميع، ولو وجد أي مخلوق، لو انت جيت نظرت في دماغك كده وحطيت في اعتبارك ان في حد مميز، مميز لكن لا يستحق ان يكون ايه، من الذي ميزه؟ جعل الملائكة لهم درجة، جعل الرسل اعظم منا، جعل اعظم الرسل فلان من الرسل، كل الامتيازات دي في حدود المخلوقات والعبيد، اعلى مخلوق لله عبد لله سبحانه، اطت السماء وحق لها ان تطير، السماء مش قادره، السماء بتضيق، اطت السماء وحق لها ان تطير، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم، الكل يسبح بجلال ربنا تبارك وتعالى، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يفتح في كل ابواب الشرك وقضيه الولاده بتقفلها بكل الطرق، لان لو في حد ولد لله مش هيبقى مخلوق، مش كده ولا لا؟ مش هيكون مخلوق، هيكون جزء منه، وما دام منه صفاته زي صفاته يبقى يعلم كل شيء، مش كده ولا لا؟ طب هات انت بقى حد عالم كل شيء، في حد ادعى حتى انه يعلم كل شيء؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة المبجلة الكريمة الصديقة اتهمت في شرفها سيدة عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم مش قادر يعمل حاجة. يعمل ايه؟ كل اللي قالوا الا ان كنت قد ألممت بشيئا فتوبي الى الله واستغفري. وبقت المدينة شهرين في بلاء لا يعلم مدى الا الله، كل ده عشان المنافقين يظهروا، مش كده ولا لا؟ عشان يمتاز الصفوف تتميز. وفي النهاية تنزل البراءة من السماء. هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البراءة؟ ده سليمان قاعد مع الجن ومسخر الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مع انه ما كانش غيب ولا حاجه. ده سليمان قاعد قصادكم ميت وهم مش عارفين، يعني مش غيب مطلق، ده غيب اضافي قصاد عينيكم ميت فاكرينه نايم. فلما خر وقع فقد تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. اهم الجن اهو اللي الناس بتكفر بيهم والناس بتشركهم مع الله والناس بتعمل وتأجح حدود الجنه، ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعرفوا الغيب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مش كده ولا لا؟ وأنا ظننا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يبقى الجن برضه ليه حدود والملائكة ليه حدودها. الملائكة يقولوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مفيش حد يعلم العلم كله، لا جبريل ولا الملائكة. ويجي بعض الناس يقولوا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن علومك علم اللوح والقلم. تحريف من علومه، جزء من علومه علم اللوح والقلم. ما هذا الكلام التحريف الذي يقال؟ العلم كله لمين؟ وهو بكل شيء عليم. من الذي بكل شيء عليم؟ سبحانه وتعالى الله. ذلكم الله ربكم، هو ده بالوصف ده بديع السماوات والأرض، ها، العليم بكل شيء، الخالق لكل شيء، الذي ينزل السماء، الذي خلق النجوم وجعلها يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، الذي يفلق الحب والنوى، الذي يفلق الإصباح ويجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هو العليم العزيز العليم، هو ذلكم الله ربكم. في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. لا هنا ولي لا اله الا هو خالق كل شيء. شوف بص تعبيرات القران، هي الايه بس في سوره المؤمن اللي هي سوره غافر يقول ايه؟ ذلكم الله ربكم ها خالق، لانه كان بيتكلم عن النعم والمنن فناسب ذلك ان يذكر الخلق اولا، بعدها ياتي بكلمه التوحيد. هنا يجي كلمه التوحيد الاول عشان بيرد على مين؟ على المشركين. ذلكم الله ربكم ماله؟ لا اله الا هو المعبود بحق، الذي لا معبود بحق في الكون كله سواه. لا اله الا هو ذلكم الله ربكم، صاحب الربوبيه، المدبر، الملك، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، مش كده؟ الحي القيوم. ذلكم الله ربكم، ها، لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله وكيل على كل شيء. وكالة الله تعالى تختلف عن وكالة البشر. شرحنا الكلام ده لسه من ايات قليلة. الاسم الوكيل، الوكيل انا موكلك يبقى ليك حدود ما تتعدهاش، مش كده ولا لا؟ الوكالة ليك حدود لما تتعد، لكن وكالة الله مطلقة، مش كده ولا لا؟ الله يملكك، فحينما توكله ده اختبار لك، لما تقول له انت يا ربي وكيلي ده اختبار، لكن هو وكيل على الكون كله لانه الحي القيوم سبحانه وتعالى، ويقوم بالوكالة التي تنبغي حسب ما حسب إرادته وحسب مشيئته وحسب حكمته سبحانه وتعالى وحسب قدره العالي، وهو على كل شيء قدير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عند هذه الآية نتوقف لأنها آية تحتوي على معلومات جمة عن أسماء الله وصفاته، سنؤجلها لتكون بداية حديثنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ بيقول يوسوس لي الشيطان لعنه الله عندما أقرأ مثلا إن نحن نزلنا الذكر، لأن إن هذه وكأنني أنا عياذا بالله ولا أنا أعلم أن هذه وساوس ولكني أخاف أن توصلني إلى الكفر. أخونا دوت يا أخواننا العلاج ليه؟ علاج الوسواس ليه؟ أمرين الاستعانة بالله والعلم. القضاء على الوسواس علاجها حاجتين، العلاقة بالله تكون جيدة والاستعانة بربنا سبحانه وتعالى قادر. يجي بعض الناس يقول لك أنا عندي مرض نفسي وعندي كذا، ويروح لواحد وعايز الواحد ده يقرأ عليه العلاج في كل ده. ليه بتنبت علاقتكم بالله؟ ليه بتقطعوا علاقتكم بالله؟ اسجد بين يدي الله وادعوا ربك. ادعوا الله يا اخوانا، ادعوا الله فهو قادر على علاجكم جميعا. ادعوا ربكم فهو قادر سبحانه وتعالى على حل جميع مشاكلكم. والحل خطوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم العلم، العلم يقضي على الوسواس، العلم يقضي على الوسواس. أخونا برضو بيسأل بيقول لا أجد بركة في الوقت ولي أشغال أخرى في المنزل وفي العمل، فهل من نصيحة؟ والله لا أجد لك نصيحة إلا ما نصح الله به الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي كلمة جامعة متقنة بتجمع كل شيء، بس العيب إن احنا ما بنقدرش ننفذها. حاول تنفذها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دائما العلاقة تكون بالله يجعل كل شيء في بركة، وإلا لو ابتعد الإنسان عن الله تعالى فيش حاجة تبقى بركة، لأن البركة من مين؟ منه سبحانه وتعالى. اسأل ربك البركة، هو قادر على إعطائها. يا أخوانا القضية مش دايما قراية، القضية محتاجة علاقة بينك وبين من؟ وبين ربك القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. برضو نفس الأسئلة، والله إجابة أسئلتك الأربعة في الجواب الذي ذكرناه، نسأل الله أن نكون أهلا لك. أخي يقول أراد بعض الإخوة إنشاء جمعية خيرية، ولكي تقوم هذه الجمعية لابد أن يكون لها رصيد في بنك ناصر الاجتماعي، فهل هذا من باب التعاون على الاسم والعدوان؟ يا إخوانا في أمور بتبقى أمور إدارية لابد منها، فالأمور الإدارية للإنسان بيكون مضطر إليها لا شيء فيها إن شاء الله، لأنها مش هتكون من باب التعاون على البر الاسم والعدوان، ده أنت بتسعى إنك تتعاون على البر والتقوى، بس بشرط يكون إنشاء الجمعية الخيرية الهدف منه بالفعل، الهدف منه بالفعل التعاون على البر والتقوى. لان للاسف انا عايز اقول الكلمه دي واجري على الله، يعني اسال الناس بركه وتعالى ما حدش يزعل مني، في ناس كتير بيبقى هدفها من الدخول في الجمعيات ومن انشاء الجمعيات امور تانية خالص غير وجه الله. حسنوا نواياكم قبل انشاء الجمعيات، حسنوا نواياكم قبل دخول مجالس الادارات في الجمعيات، لان للاسف اصبحت كانها طالعه الناس بتقاتل ويدخلوا انتخابات ويعملوا شغل تزوير، كأن احنا داخلين مجلس من المجالس الدنيوية. الهدف من ادارة اي جمعية من الجمعيات وجه الله، ان لم يكن الهدف وجه الله تبارك وتعالى اقعد بك احسن، اكفي الناس شرك، مش كده ولا ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان